Fellowship. هذا فيه خلاف بين العلماء. الشيخ هنا لم يدخل بني المطلب معه، لأن المسألة فيها خلاف. منهم من يرى أن بني المطلب يشاركون أهل البيت في الخمس، لأنهم دخلوا الشعب لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وقرابته، دخل بني المطلب معهم الشعب وحوصروا معهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام، فيعطون من الخمس من أجل ذلك. وهذا هو المذهب كما في متن الزاد، يقول ولا تدفع يعني الزكاة إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما. القول الثاني أنه لا، هذا خاص بأهل البيت فقط وليس منهم بنو المطلب، وهذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن بنو المطلب لا يدخلون. نعم.